إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في بيان تلك التوجيهات الربانية من الله جل وعلا لنبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الآيات. قيل إن المراد بهذه الآيات الأخنس بن شريق، قاله الشعبي والسدي، وقيل الأسود بن عبد يغوث أو عبد الرحمن بن الأسود، وقيل الوليد بن المغيرة، وهذا هو الأشهر. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مالا أن يعطيه إن رجع عن دينه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو أبو جهل. قوله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف بالباطل، والمهين اختلف فيه، فقيل ضعيف القلب، وقال ابن عباس هو الكذاب، وقيل المكثار في الشر، قاله الحسن، وقال قتادة المهين الفاجر العاجز، وقيل معناه الحقير عند الله، وقال ابن شجرة إنه الذليل المهين الوضيع لإكثاره من القبيح، فهو فعيل من المهانة بمعنى القلة، وهي هنا القلة في الرأي والتمييز، أو هو فعيل بمعنى مفعل والمعنى مهان. قوله تبارك وتعالى: هماز، قال ابن زيد الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان، وقال الحسن هو الذي يهمز ناحية في المجلس كقوله تعالى همزة، وقيل الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم. وقال مقاتل إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة الذي يغتاب في الوجه. قوله تبارك وتعالى: مشاء بنميم، أن يمشي بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم، وهذه من كبائر الذنوب. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. قوله تبارك وتعالى: مناع للخير، أي يمنع المال أن ينفق في وجوهه سواء في نفسه أو على الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته، وقال الحسن يقول لهم: من دخل في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا، وهذا من أعظم الاعتداء، وهو الصد عن سبيل الله جل وعلا، حين يمنع العبد غيره أن يدخلوا في هذا الدين أو أن ينتفعوا به أو أن يتعلموا خيرا. قوله تعالى معتد أثيم، أي معتد على الناس بظلمهم، متجاوز للحد في ذلك. أثيم أي ذي إثم، أي صاحب إثم ومعصية. قوله تبارك وتعالى عتل بعد ذلك زنيم، هذا مما نهي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه، والعتل الجافي الشديد في كفره، وكل شديد قوي فالعرب تسميه عتلا. قال الفراء هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل إنه الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. وقال عبيد بن عمير العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر هو الفاحش اللئيم. وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواض مستكبر. قال أهل الغريب الجواض هو الجموع المنوع، أي الذي يجمع المال ويمتنع من دفعه صدقة وزكاة. وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته. قوله تبارك وتعالى زنيم، الزنيم في كلام العرب الملصق بالقوم وليس منهم. وعن الحسن قال فاحش الخلق اللئيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاه، وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وقال عكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه. وعن علي رضي الله عنه أنه الذي لا أصل له. ومعظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة كما ذكرت آنفا، وكان يطعم أهل منى حيسا 3 أيام وينادي ألا لا يوقدن أحد تحت برمة، ألا لا يدخنن أحد بكراع، ألا من أراد الحيس فليأتي الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 وأكثر، ولا يعطي المسكين درهما واحدا. فقيل مناع للخير، وفيه نزل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم قال تبارك وتعالى مبينا حال هذا الرجل الذي تفضل الله عليه بنعمه وأفاض عليه من خيراته، فقال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. هذا ما قابل به هذا الرجل ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال تبارك وتعالى بعد ذلك جزاء له سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال تعالى هاهنا: سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف من الإنسان، وخراطيم القوم هم سادتهم، أي إنه سيوسم في وجهه وسما لا يزول عنه. قال الطبري: أي سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم. ثم نقل عن بعضهم أن معناه: سنختمه بالسيف، فنجعل ذلك علامة باقية ثابتة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سنسمه على الخرطوم، يقاتل يوم بدر فيختم بالسيف في القتال. وقال قتادة: سنسمه على الخرطوم بشين لا يفارقه حتى يرقى ربه. وقال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية: قد وسم ميسم سوء، أي ألصق به عار لا يفارقه. وهذا أيضا سيكون في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فاللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.